إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا وَلَمْ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.